القصر وارب في الارض، ولم يحل هذا الضرب قدره ومسافته، فيرجع في ذلك الى الارض. ولكن العرف الى العصر ايضا غير منضبط، كما قالوا قد يكون منضبطا، الا تعلم نور الطائرات ونور الفتات والسيارات والنظارات، ما عدا العرف منضبطا. ونسيت مثلا ان الدب الى مريض وهذا يقال مسافر وهذا يقال مقيم، حتى اردت الينا قبل يومين مجموعه، هم نفس المجموعه الان وهم يتجاوزون سته، بعضهم يقول مسافر بعضهم لا نفس مسافر. هذا يقول انا عرف ليس وليس قال يقول العرف اذا انا سفر. العرف ايضا غير منضبط، لكن ماذا العرف الان يقوى من غيره؟ ماذا انه غير منضبط؟ فالفتوى بان ما تجاوز 4 كرة وهي 80 كيلو مترا هذا جيد لا يمنع من ذلك. ما يقال انه يعني لان هذا يطلب الناس تعرف التعريفات في الضم، ما دام التعريف بالضم لا مانع. 4 كرة فوق 80 ودون 90، ولكن اقول العرف كعرف كادله. ولكن ايضا حتى العرف اليوم اكثر ناس ما عنده عرف واضح. عظمه كما جاء بعض اهل العلم الى ان المسافر يقصر الصلاه ولو كان سفره لا لا لا لا حرم السفر من قصر، القصر معلق بالضرب في الارض ما علق بالمد ولا بالقوقعه. فاذا لو سافر سفر معصيه فانه يقصر، لانه لا دليل على انه لا يقصر. والله جل وعلا يقول اذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاه، هذا فقط جل وعلا القصر بالضرب في الارض، ولم يقل اذا كان الضرب حلال. يريد صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، الصلاة الصلاة كانت الآن يصلي العشاء أربعة، لأن العلة أنه صلى خلف مقيم خلف المتر بغض النظر عن ما هي الصلاة، المقصود أنه صلى خلف مقيم، إذا تصلي بصلاة مقيم فالمقيم صلى صلاة إثناء، أن تصلي صلاة إثناء ولا اختلفت العلة. وأما المسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم إلا ما دون ركعة، أدرك المقيم في التجاهل الأخير فإنه يصلي صلاة مسافر لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة. ورويه هذا يوم الجمعة، إذا أتى الإنسان ولم يترك على خيرا في يوم الجمعة فإنه يصلي أربعة لأنه ما أدرك شيئا، وإذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أربعة وقد تمت صلاته. صورة أخرى مهمة، إذا تأول المسافر وصلى صلاة مقيم وصلى خلف المسافر ماذا يصنع؟ هنا في هذا الحال يصلي صلاة مقيم يقتدي بإمام كما فعل ابن مسعود، فإذا كان يصلي خلف عثمان، عثمان كان مسافرا ولكن تأول فكان يتم، فكان ابن مسعود يصلي صلاة مقيم ما كان يصلي صلاة مسافر. وعلى ذلك إذا كان الثاني سفر أحد ما يرى أنه مقيم وأنه قد أخذ حكم المقيم والآخر لا يبقى أخذ حكم المسافر، وكان الإمام هو الذي يرى أنه قد أخذ حكم المقيم فإن المأموم يقتدي بصلاة الإمام. وإذا كان العكس الإمام هو الذي يرى أنه قد أخذ يصلي وصلى الإمام يصلي ركعتين وإذا سلم يقوم الآخر ويقوم لأنه يعتقد أنه مقيم فيجب عليه يصلي صلاة مقيم. نعم وهذا الصورة لها صورة مهمة، مسافر يريد صلاة العشاء رأى المقيمين يصلون صلاة المغرب فدخل معه هو بنية العشاء وهم يصلون المغرب، ففي هذه الحالة يصلي صلاة مقيم في أصح قولي العلماء سواء كان هذا الإمام سافرا أو مقيما لا فرق، انتبهوا سواء كان هذا الإمام سافرا أو مقيما لا فرق، لأن لو نقود القاعدة ونحن ما قلنا لك أنه لازم يصلي صلاة كامة، يصلي صلاة كامة ما دام يصلي صلاة كامة فأنت تصلي صلاة كامة ولو اختلفت الهيئة ولو اختلفت الهيئة، وهذا قول الأكثر من العلماء. وفي أقوال أخرى أن تنقص الأعضاء وإنما هي الصيف إليه. وفي أقوال أخرى اللي يرون كتب القصر، الطائفة الثانية يرون كتب القصر. كل الصور اللي تبناها في المنطقة يرون فيها القصر، لأنهم يرون كتب القصر. يرون كتب القصر. يصلي صلاة حضر، ولا يقول هنا ان النظر يحكي الاداء، لانه قاعده اصلا ان العبره بالمكان لا بالزمان. فلماذا ما طبقنا العكس؟ لان العبره بالمكان لا بالزمان. حقيقه هنا في اختلاف في هذه المساله، والاصل نجري القاعده ان نقول العبره بالمكان لا بالزمان. اذا نسي صلاه حضر في السفر صلي صلاه سفر، هذا الاصل. وإذا نسي صلاة صغر في الحضر صليها صلاة حضر، نقول العبرة بالمكان لا بالزمان. الفعل الآن في تغاير، فلكن نعمل بالأحضر، نعمل بالأحضر. إذا نسي صلاة سفر ذكر في الحضر وصليها صلاة حضر، وإذا نسي صلاة حضر ذكر في السفر احتار وصليها صلاة حضر احتياطا. كلها ننتج إلى القواعد العلمية والفقهية والضوابط. سافرة وهذا مثل الأقوال. وهذا ظاهر قولي ابن تيمية وابن القيم. وأما إذا كان الإنسان مترددا يقول أخرج اليوم أخرج غدا فهذا يقصر في قول جماهير السلف. وعليه يعمل من جعل الصحابة كان عمر كان في جانب حبسه الثلج فكان يقصر ستة أشهر والإسلام صحيح لأنه لا يدري يخرج اليوم أم يخرج غدا. وأما بالنسبة لتبوك فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يجمع ويقصر رواه مسلم في صحيح حديث معاذ. والذي يعلم قطعا أنه لا تكون دعاءه وأيام مدة أربعة أيام فهذا رد على الحديث بأربعة أيام. وكان للسلام جائزة ولم يكن في حالة حرب فكان يأخذ إلى الصحابة ويصلي بهم ثم يرجع فهذا ليس اهتماما ولم يكن في حالة حرب. وعادة المسألة بين المدينة وبين تبوك فتجاوز أربعة أيام والنبي يعلم ذلك الصحابة يعلمون ذلك. أما المسألة الأصلية قلنا هي الموجودة الآن وهي مسألة على الآن هذا يريد أن يجلس في البلد مدة سنة سنتين لا يريد أن فقلنا يأخذ الأحوال مثل في أربعة أمور من بلد بلد أثر العمر في أوجه الوجان لما حبس الثلج يعلم أيضا أن الثلج يجب في يوم يومين. هذا صحيح. هذا بلا شك أن المرض هذا فرض أيام ولا واضح. وأيضا حتى لو قيل يده في يوم يومين ما يمكن الصدق العاقل الذي قدر يؤمن من ستة أشهر. عادة أن أصحاب التقدير يتفاوض في يوم يومين أسبوع أسبوعين لا يتفاوض في ستة أشهر. السبعة أجر وثمانية أجر أقصد قال صلى الله عليه وسلم والإسلام صحيح إلى الدين عمر فرد العطاء سؤال واضح قال إنسى السبعة والثمانية أجر وأقصد ما صلى الله عليه وسلم والإسلام صحيح إلى الدين عمر. خلاف مشهورا ومن تيمية وابن القيم يخالفان في هذا لكن انا ولا احد لم نلتقط ضوابط